بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يا قوم إن تتعجبوا إني لمنهم أعجب أعجوبة الأزمان هم واستشهدوا من يكتب. نحن علماؤنا كما قلت لك علماؤنا أمثال الشيخ عمر عبد الرحمن أمثال الدكتور عبد الله عزاء أمثال كثير من طلبة العلم المجهولين اللي أسمائهم ليست لامعة ولكنهم حمل السلاح ومنهم خضر أحبه ومنهم من ينفر. هؤلاء علماءنا. أما العلماء الذين تكلمنا فيهم فأقول أن هؤلاء هم الذين قال الرسول عليه الصلاة والسلام صنفان من الناس إذا صلحا صلح الناس وإذا فسدا فسد الناس الحكام والعلماء أو العلماء والأمراء. فأمراءنا الحمد لله فسدوا وكفروا وعلماءنا أغلبهم على هذه الحال في النفاق ومدهنة السلاطين ففسدت أحوال الناس وإلا لماذا فسدت أحوال الناس؟ أخبارهم ليمذهبوا. كذلك لا ننسى إخواننا الأسرى القابعين في سجون المرتدين سواء في مصر كالشيخ المجاهد الفاضل أبو ياسر رفاعة أحمد طه وكذلك إخواننا في سجون ليبيا كالشيخ الفاضل أبو المنذر الساعدي والقائد أبو عبد الله الصادق وكذلك الشيخ الصابر في الأردن أبو محمد المقدسي وكذلك شيخ الصابرين في هذا الزمان الرجل الذي علم الأمة كيف يكون العالم كيف يكون صبره كيف يكون بذله كيف يكون صدعه بالحق كيف يكون المجاهد صادعا بهذه الكلمة لا يخاف في الله لومة لائم الشيخ عمر عبد الرحمن فك الله أسره وأسر إخوانه الذين معه. وأنا لا أشك أن ما أصاب أمريكا من الدمار والقوارع التي لم تنقطع عنها إنما كان أحد أسبابها هو معاداتها لهذا الرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب فقد آذنته بالحرب فقد آذنته النفوس بعزة لله نعم المطلب بذل النفوس بعزة لله نعم المطلب تاريخهم عز لنا تاريخهم لا يكذب. أما من حيث القدوة فأعتقد أنهم كانوا قدوة وخاصة أمثال الدكتور أيمن الصواهري أمثال الشيخ عمر عبد الرحمن أمثال من معه من الأخوة اللي عرفناهم في أفغانستان حقيقة قدوة تحتذر. ومن خلال وجودي في أفغانستان قامت بيني وبينهم علاقة معرفة فصداقة فأخوة حميمة ثم تعاون في كثير من الأمور. لا إله إلا الوجود قد سئمت القيود كبلتني ذنوب وما لملت الخطوب. وإن المجاهد في سبيل الله كل وقته كل دقائقه كل ثوانيه في ميزان أعماله له حسنات كل شيء يصدر عنه فإنه يكتب له بها حسنات حتى فرسه الذي يعد للجهاد حينما يمشي في المرعى أو يستن في طوله يمتد له الحبل لينشط ويقوى يكتب له به حسنات. كل ما يصدر عن المجاهد حتى في أعماله الدنيوية فإن له حسنات. ظمأه جوعه تعبه أي عناء يكون له أو يلحق به فإن الله يعطيه أجرا على ذلك ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب تعب ولا مخمصة جوع في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو النجم ليلة إلا كتب لهم به عمل صالح. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة. ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. إنني قد أتيت تائبا ومضيت فحملت الهدى صادقا في المدى. الشيخ سرور زار بشاور وفيها الدكتور عمر، فدعاه الدكتور أيمن الظواهري وهو ثقة في الرواية، والدكتور فضل وهو ثقة في الرواية، وناس من جماعة الجهاد، وقالوا تذهب تسلم على الدكتور عمر عبد الرحمن أمير الجماعة الإسلامية وشيخ المجاهدين في هذا الزمان الله يفرج عنه. قال أنا لا أضع يدي بيد رجل يده ملوثة بدماء الأبرياء. هو يعتبر الشيخ عمر عبد الرحمن يده ملوثة بدماء الأبرياء. ما نجا من هذه التهمة عند سرور أو أمثال سرور أحد. كل من حمل السلاح هو المرهون. ولكن الذي تفضل فيه صحيح أن هناك كلام مدسوس في هذه الكتب من شطحات هؤلاء المؤلفين عمم ولم يخطط فأخذوه الجهل وجعلوا أدلة للتكفير. فنعم إذا أرادوا أن يقولوا في أوساط الجهاد شواذ وأفكار شذ فهذا موجود، وهذا من أحد الأشياء التي تفرغت الآن فيها للبحث لأشير إلى هذه القضايا حتى نتخلص. تكلمت الدكتور أيمن وجماعة الجهاد الآن يقول أنه يصاحب الجماعة الإسلامية وأن فكرهم معتدل، أليس هو القائد لا يضع يده بيد عمر عبد الرحمن لأن يده ملطخة بالدماء بدماء الأبرياء؟ الدكتور عمر يده ملطخة بالدماء الأبرياء؟ الدكتور عمر يده ملطخة بالصلاة والقيام والجهاد في سبيل الله؟ هذا ليس تنظيف، يده مشرفة. الدكتور عمر رأيته يمشي بين الحجر وهو رجل ضريع يقنده رجل أظنه ولده وولده الآخر في المعسكرات يمشي من موقع إلى موقع ينجي هذا الفضل. يقول له يا شيخ الله سبحانه العذراء قال أنا نفضت أفضه من المسلمين وجاء وحفظنا ثم ذهب. وأين الآن هذا رجل يده ملطخة بالدماء ويد الجالسين في أوروبا ملطخة بمصافحة الأرجاء والإنجيل؟ ورسول عليه الصلاة والسلام قال ما قال في ديان سقتها توبة قلتها دمعة سقتها توبة قلتها ساجد للإله نطقت الشفاء. فالمفسرين قالوا من يرتد منكم عن دينه يعني من يوالي اليهود والنصارى يكون مرتدا عن دينه. طيب إذا كنا منهيين عن تولي اليهود والنصارى فإلى من نتولى؟ من نوليه علينا؟ من يكون ولينا؟ من نتخذه وليا لنا؟ قال الله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فضل الله وكرمه وما يكرمنا الله به ويمن به علينا أن يجعل الرسول والمؤمنين معه سبحانه في ولاية المؤمنين. إحنا نطلب الولاية من من؟ من الله ورسوله والمؤمنين. تتولى من تولوا الله ورسوله والذين آمنوا. الله آه والقلب يذوب بشكواه ودموع الذنب تبلله والجمد يعاود لقواه. الله آه آه والقلب يذوب بشكواه ودموع الذنب تبلله والجمد يعاود لأواه. إن النظام المصري الذي أعرف عنه الكثير نجده عاد الإسلام، كل موقف يعادي الإسلام قد اتخذه وتبناه، وكل موقف يوالي الإسلام قد عاداه وهاجمه. هذا النظام المصري العميد فرئيسه هو الكلب الوفي من أمريكا في الشرق. هذا النظام الباغي المتفاول على الإسلام هو الشرطي الذي يحافظ على مصالح أمريكا ويتسابق في حبهم ويمرغ وجهه في ترابهم. هذا النظام العميل يأخذ أهل الإسلام وأهل التقوى ويرميهم في السجون والمعتقلات، ويهتك أعراض النساء فيجر النساء إلى الأقسام الشرطة ويعلقونهن من أيديهن وأرجلهن ويمزقن الثياب ويشموهن بأقذع الألفاظ. كل ذلك يرتكب والمسلمون في صمت عميق. ثم نجد من يأخذونه يجرونه كالبهيمة ويعلقونه من يده أو من رجله فيظل ساعات طويلة، ويسلطون عليه الصاح الكهربائي أو الكلاب المجوعة المسعورة، ويضربونه بالعصي الغليظة والأسلاك المفتولة، وتوجد الشقوق والأخاديد في جسده، ويحضرون زوجته أمامه فيعبثون بكرامتها، وأخته البكر العفيفة الطاهرة فيعبثون بها. كل ذلك وأمها أمامها وهم يهددونها ويتوعدونها. كل ذلك يجري والناس في صمت عميق. فيا أيها الإخوة الأجلاء لا بد أن نتحرك. في ليل الذنب مضى عمر صحراء الذل حظاياه، وتعيش الروح به والها أن تنجو مدى ترعاه. والآن تراه على هوى معترفا بوح النجواه، والآن يرجي صباحا بنور يشرق يهواه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نصر من الله وفتح قريب. أيها المجاهد الشجاع المغوار في سجون الطواغيت، ارفع رأسك واضحك من أعماق قلبك، فلك إخوة لا يرضون لك الضيم، عاهدوا الله أن يعيدوك إلى صفوفهم بقوة الله أولا وآخرا. فبالأمس كبر إخوانك على أسوار سجن أبي غريب، وأخرجوا أكثر من 60 أسيرا، وبعدها على سجن مكافحة الإرهاب، ثم سجون المرتدين الدين بشرطة حي العامل، وسجن مديرية شرطة شهربان في ديالى. واليوم وبتوفيق الله وفضله اقتحم أبناء الدولة الإسلامية وكرا من أوكار الطاغوت وحصرا منيعا من حصولهم، في عملية اعترف العدو أنها كانت في غاية الدقة والسرعة، حيث شاغل الأبطال أعداءهم في أكثر من موقع، مما جلب قوة العدو وانتباهه إليهم، فقطعوا الطرق وعطلوا شبكات الكهرباء والاتصالات، وفي أقل من 15 دقيقة كانوا بحول الله يطرقون أبواب زنازين الإخوة من المهاجرين والأنصار. ففرج الله عن أكثر من 20 و200 مجاهد. اعترف العدو ب140 وصدق، فقد ذكر الأنصار من أهل العراق فقط، وأما بقية العدد فهم من المهاجرين إلى الله ببلاد الرافدين. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. والقلب يذوب بشكواه، ودموع الذنب تبلله، والجمد يعاود لأواه. كما أهنئ إخواني الأسرى في كل مكان، في غوانتنامو وسجون أمريكا السرية والعلنية، وبقرام وبغريب والحائر والرويس وطرة وأبي زعبل، ومعتقلات صحراء الجزائر وشاطناف وابن عكنون، وفي كل معتقلات الصليبيين واليهود وعملائهم الحكام الخونة في ديال الإسلام. وأعهدهم أن فك أسرهم دين في أعناقنا ما دام فينا عرق ينبض أو نفس يتردد بعون الله وقوته. أتراه يعود ببغيته، أتراه يعود برجواه، رباه بجاهك فارحمه، رباه ضعيف رباه. أيها الإخوة الأدلاء، سيروا على باقة الله، ادعوا إلى الله، مروا بالمعروف، انهوا عن المنكر، افعلوا الخير في كل أمر، تحركوا لدينكم، ارفعوا راية الجهاد عالية خفاقة، لا تتقهروا، لا تتأخروا، لا تهنوا، لا تضعفوا، لا تتكاسلوا، ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم، وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. ألا وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم كما أمركم الله عز وجل إذ قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر الشرك والمشركين، واخذل أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان، وانصر المجاهدين في فلسطين، وانصر المجاهدين في إريتريا، وانصر المجاهدين في الفلبين، وانصر المجاهدين في كل بلد إسلامي. اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك، اللهم اجعلنا من المرابطين لإعلاء كلمتك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.